هناك وصف آخر ذكره الفقهاء، قالوا أن يكون المؤذن غير غضوب، أن يكون حسن الخلق. وذكر بعضهم منهم ابن عبد البر والباجي رحمه الله قالوا كثيرا ما يغضب المؤذن إذا أذن غيره، قد يتأخر المؤذن يقع له عذر من الأعذار فيتأخر فإذا به يؤذن غيره، قال فيكون من تلبيس إبليس عليه أن يغضب، لأن هذه المسألة موجودة للمسلمين جميعا لا تقتصر على أحد دون أحد، ولكنه إن كان موجودا من عين لها قام بها، إن غاب أو تأخر يقوم بها غيره، وتكون آنذاك تكون مرعية الأجر بالنسبة لمن قام بها، حقه أن يشكره وأن يثني عليه لا أن يغضب منه. قال هذا من تلبيس إبليس، حتى صادق الغرياني في مدونته قال إن هذا من سخرية الشيطان بالمؤذنين.